كثير من عوام المسلمين ولا سيما في هذه بلادنا يعتقدون أشياء بدعية يعتقدونها حقا شرعيا، كالاحتفال بليلة الميلاد مثلا. عوام المسلمين في غير بلادنا والحمد لله يعتقدون أنها من الدين، بل ربما يجعلونها من أساسيات الدين، ويصفون من لم يفعل بأنه مبغض للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما علموا أن المتبع لسنته قد أتى بقرينة أقوى من قرينة المبتدع، لأن الاتباع دليل على إيش؟ على المحبة والتعظيم، الاتباع. أما الابتداء فهو دليل على التنقص، لأن لازم البدعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قصر في تبليغ الرسالة، لأنه إن كانت هذه البدعة حقا ولم يبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بماذا؟ بهم التقصير وزيادة أكثر، كان خائنا وحاشاه من ذلك، لأنه ما بين للناس ولا أدى الأمانة. وإن لم تكن شرعا، وإن كان شرعا ولكنه جاهلها فهذا أرجع، أو قصر في العمل بها فهذا أرجع. فلذلك لا شك أن من ابتدعوا في الدين ما ليس منه فإنهم قد قدحوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أتوا بما هو أفضع، لأن لازم هذه البدعة أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أن تكون هذه قضية غير واقعية، لأن هذه البدعة إذا قلنا من الدين وهي أن تكون في القرآن والسنة لازم أن يكون مدلول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم غير الصدق، لأنه ما كمل الدين، وهذه البدعة لم تفعل ولم تبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.